عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. من سيسجل إن شاء الله؟ بارك الله فيك. حياكم الله أخانا الحبيب أبا سفيان، يا مرحبا. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أي والله يكرمك ويبارك فيه، الله يكرمك. طيب، بعون الله تعالى في هذه الليلة سنختم متن نخبة الفكر، ختم الله لنا ولكم بخاتمة السعادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح ومراتب الجرح أسوأها الوصف بأفعل، كأكذب الناس أهل أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. نعم، الجرح والتعديل، عرفنا أن الجرح المراد به الطعن في الراوي، الجرح هو الطعن في الراوي، وأما التعديل فهو الحكم بكونه عدلا، ويمكن أن نضيف فنقول أيضا ضابطا، لأنه يدخل في كلامهم في التعديل. نعم، فالحافظ هنا رحمه الله تعالى يقول: إن أسوأ مراتب الجرح الوصف بأفعل، كان يقول إن فلانا هو أكذب الناس. أكذب هنا على صيغة ماذا؟ على صيغة أفعل، على صيغة أفعل. وانتبهوا، هنا كلامه يدل على أن الجرح مراتب، مراتب، ليس الجرح كله على مرتبة واحد، وكذلك التعديل على مراتب، فليس التعديل على مرتبة واحد. وكم مراتب الجرح والتعديل على سبيل الترتيب والتهذيب؟ هو الإمام ابن أبي حاتم أول من تعرض لمراتب الجرح والتعديل، وكان ذلك بنوع من الترتيب والتهذيب، فهو من هو الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وهو كتاب مهم. ثم جاء العلماء بعد ذلك فزادوا على ترتيبه وهذبوا. نعم، هنا الحافظ ذكر أن أسوأ مرتبة هي هذه التي يكون فيها أفعال، الوصف بأفعال، أن يعني يكون الجرح بوصف أفعال، أكذب الناس، أو أن يقال مثلا فلان هو ركن الكذب، فلان هو ركن الكذب، هذه من أقبح ألفاظ الجرح. المرتبة التي تليها أن يقال دجال، وهذه صيغة مبالغة، فعال، أو يقال كذاب، أو يقال وضاع، هذه المرتبة الثانية. قال: وأسهلها، أسهل مراتب الجرح أن يقال لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، هذه هي أقل مراتب، أقل مراتب الجرح. جميل، نعم هي أقرب المراتب إلى التعديل، أقرب المراتب إلى التعديل. طيب هنا الحافظ ذكر أسوأ المراتب وذكر أسهل المراتب وذكر شيئا بين ذلك، هل هناك مراتب أخرى؟ نعم، يقول في النزهة: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. إذن عندما يقال عن أحد الرواة أنه متروك أو فاحش الغلط، هذه لا شك أنها أسوأ من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومراتب التعديل، أو مراتب التعديل، يعني يجب أو ينبغي أو من المهم معرفة مراتب التعديل. وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، أوثق على وزن أفعل. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثبت ثبت، لو قيل فلان ثبت ثبت أو ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو عدل ضابط. هذه المرتبة تأتي بعد المرتبة التي هي المرتبة العليا، كان يقال فلان أوثق الناس أو أثبت الناس. قال رحمه الله: وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. يعني إذا قيل إن فلانا شيخ، فهذه اللفظة هي لفظة تعديل، ولكنها أقل المراتب، أقل مراتب التعديل. أو أن يقال عن فلان يكتب حديثه أو يروى حديثه أو يعتبر به. يعتبر يعني إذا جاء، عرفنا الاعتبار سابقا، أكيد تعلمون هذا. إذا جاء حديثه مع حديث الآخرين صار هناك ما يرقي هذا الذي يرويه، يجعله يرتقي إلى درجة القبول. قال الحافظ: وبين ذلك مراتب لا تخفى، وبين ذلك مراتب لا تخفى. هذه المراتب الأخرى التي بين هذه وهذه، بين أعلاها والتي تليها وبين أدناها، الحافظ في تقريب التهذيب، في مقدمة تقريب التهذيب، ذكر من مراتب التعديل 12 مرتبة، وجعل في المرتبة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر ما يشبه أوثق الناس وثقة ثقة وثقة حافظ وثقة أو عدل ضابط وهكذا، ثم جاء ببقية المراتب، ثم نزل بعد ذلك إلى ذكر ما يتعلق بالجرح. يعني 12 مرتبة ليست هي خاصة بالتعديل فقط، ليست هي خاصة بالتعديل فقط، بل بدأ بالتعديل ثم نزل إلى الجرح. نعم. طيب. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هذه مسألة مهمة، والكلام على قواعد الجرح والتعديل كلام يطول. ما هي الضوابط في الجرح والتعديل، أو القواعد التي تكون في الجرح والتعديل؟ يقول أو تقبل التزكية من عارف بأسبابها، يعني غير العارف بأسباب التزكية. مفهوم الكلام أنها لا تقبل تزكية، وهذا الذي صرح به في النزهة. لو كان يزكي دون أن يعرف أو يختبر أو يمارس بمجرد أن يبدو له شيء في هذا الإنسان زكاه، فهنا لا تقبل تزكيته. قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، حتى لو كان المزكي واحدا فقط لكنه مزك يعرف أسباب التزكية، فهنا تقبل تزكيته، تقبل تزكيته. وكذلك في جانب الجرح، في جانب الجرح أيضا لابد أن يصدر الجرح من عارف بأسباب الجرح، لأن بعض الناس يتشدد في الجرح أو لا. نعم بعض الناس يتشدد في الجرح، وبعض الناس قد يكون بينه وبين فلان شيء فيجرحه. ما نقول لك النسائي ونسكت، لا، النسائي في حادثة أحمد بن صالح، تقصد في قضية أحمد بن صالح، النسائي في أحمد بن صالح تكلم في أحمد بن صالح، هذا الذي تقصده أو غيره أخي ميسرة؟ تقول إنه متشدد في التعديل. على كل حال قضية التساهل والتشدد التي يذكرها كثير من المحدثين في حقيقة بعضها نظر، يعني بعضهم قال ابن حبان من المتساهلين لأنه يذكر فلانا في الثقات وهو ليس من الثقات. الذي يظهر أن ابن حبان رحمه الله لا يعني بإيراد أن فلان ضمن كتابه الثقات لا يعني أنه ثقة، الحكم عليه بأنه ثقة، لا، ينبغي أن ينظر في كلامه داخل الكتاب. المهم هذا الكلام يعني كلام له يعني ذيوله، لكن نقول إن الجرح إذا صدر من إمام يعرف أسباب الجرح فهذا الجرح ينظر في هذا السبب أو في هذا البيان ويؤخذ به، الذي يسمى الجرح المفسر، الجرح المفسر. أما إذا كان الجرح غير مفسر، غير مفسر، فقد يكون كما ذكرنا من متشدد، وقد يكون من إنسان بينه وبين فلان شيء. الإمام النسائي، ما دام الأخ ذكر النسائي، في رجل اسمه أحمد بن صالح تشدد وتكلم فيه، والعلماء ذكروا أن سبب ذلك أن أحمد بن صالح طرد النسائي من مجلسه، ولا أحمد بن صالح احتج به من؟ اتركوا هذا الله يهديه. قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول هذا جرح مفسر في صحابه. سبحان الله العظيم، حياكم الله وبياكم. ومن قال إن الصحابة الذي شرب الخمر سقطت عدالته؟ من قال؟ الله سبحانه وتعالى عدلهم، قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، تاب الله يا عبد الله، على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله يقول تاب عليهم، وأنتم تقولون تسقط عدالة الصحابة. المهم الآن أقول لك إن الله يقول إنه تاب عليهم، فماذا تقول أنت؟ الله نص في القرآن على أنه تاب عليه، فهل أنت تكفر بالقرآن؟ هذا سؤالي إليه، هل أنت تكفر بالقرآن؟ سبحان الله، المهاجرين والأنصار وليس كل الصحابة. طب هل أنت تعرف أحد من غير المهاجرين والأنصار شرب الخمر أو سرق؟ المهم لا تضيع وقتنا، لا تضيع وقتنا، اذهب ادرس ادرس ادرس كلام العلماء، دعك من المتردية والنطيح. أنت تقرأ قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده في القرآن، ما تعرف كيف تطبق؟ ها أخبرني، وآتوا حقه يوم حصاده في القرآن كيف تفعل؟ أنت ما تؤمن بالسنة، أخبرني كيف تطبقون هذه الآية؟ ولا معطلة؟ هذه معطلة. وآتوا حقه يوم حصاده، إيش تخرجون أنتم من الزروع والثمار؟ ماذا تخرجون؟ أخبرني. لا لا اتركني الآن، اتركني من أسئلتك، أجبني عن سؤالي. الآن الله سبحانه يقول وآتوا حقه يوم حصاده في الزروع والثمار، أخبرني. كيف تؤتي حقه؟ يلا أخبرني. لا أنا ما أريد 100,000 دولار، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب شفتوا يا أخوان، ها يتعامل بالدولار طبعا لأنه ما عنده. الله المستعان. طيب على كل حال لن نضيع الوقت، أقول بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أختنا الكريم. الجرح إذا صدر مفسرا فقلنا هذا. الآن الإمام النسائي تكلم في هذا الرجل الذي هو أحمد بن صالح، أحمد بن صالح كثير من العلماء يذكرون أنه ثقة، والإمام البخاري احتج به، ها الإمام البخاري احتج بمن؟ بأحمد بن صالح. الآن عندما يأتينا شعبة رحمه الله، شعبة بن الحجاج وهو الإمام الثابت الثقة معروف، عندما رأى أن فلانا ركب على برذون، برذون دابة تشبه البغل، ركبها الإمام شعبة رحمه الله، ماذا فعل؟ ترك حديث فلان هذا الذي رأى ركب البرذون، سمع صوت طنبور من بيت إنسان، من بيت المنهال بن عمر، فماذا فعل؟ فترك حديثه. إذن من الأئمة من هو متشدد في هذا، من هو متشدد في هذا. طيب. قال والجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه، يعني إن صدر مفسرا من شخص يعرف أسباب الجرح، الأسباب التي يطعن فيها يطعن بسببها في الراوي، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. لو كان عندنا مجروح وهذا المجروح ما أحد يعدله، ما أحد يعدله، وهذا الجرح الذي جاءنا جرح غير مفسر، غير مفسر، هل نقبل هذا الجرح أو لا نقبله؟ نقبله. يقول فإن خلا عن التعديل قبل مجملا، مجملا يعني غير مفسر على المختار، يعني جئنا إلى كلام العلماء فوجدنا فلانا وفلانا منهم يضعف فلانا وما أحد يعدل هذا الرجل، هل نقبل هذا أو لا نقبل؟ نعم نقبله، لأن هؤلاء يعرفون ماذا يقولون. والأصل أنهم يجرحون عن دراية، وما وجدنا أحدا يعدل هذا الشخص هذا الذي معنا. وعلى فرض أن هذا الجرح قد يكون لسبب غير أسباب الجرح المعتبر أو لتشدد هؤلاء، فهذا ليس هناك تعديل، فإذا ما كان هناك تعديل له فهو يدخل ضمن المجاهيل. فهنا يقالوا إعمال قول المجرح أولى من أن يهمل قوله، واضح؟ قال الحافظ: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته مثل محدث مثل محدثكم، اسمي كنية أبو بكر. طيب، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته. يعني ينبغي ومن المهم أن نعرف كنى المسمين. يعني عندنا مثلا قتادة ابن دعامة، تعرفون قتادة؟ انتبهوا، هكذا ضبطه، قتادة لفتح القاف، لا تقول قتادة، قتادة لفتح القاف ابن دعامة وليس دعامة بالفتح، دعامة، قتادة لفتح القاف ودعامة لكسر الدال، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري الثقة معروف. ما هي كنيته؟ كنيته أبو الخطاب، كنيته أبو الخطاب. لماذا نستفيد من معرفة كنية المسمى؟ هو مسمى قتادة بن دعامة، إذا عرفنا كنيته يمكن أن يأتي في طريقة أخرى دون التصريح باسمه، فيقال حدثنا أبو الخطاب البصري مثلا. وأيضا من المهم أن نعرف أسماء المكنين، يعني مثلا أبو عاصم النبيل، هكذا نجده كثيرا في كتب الحديث في الأسانيد، أبو عاصم النبيل، أليس كذلك؟ هذا أبو عاصم النبيل ما اسمه؟ اسمه الضحاك بن مخلد، الضحاك، هكذا أبو عاصم النبيل. إذن هذا عرفنا اسم المكنن. ومن اسمه كنيته، قال الحافظ: وهم قليل في النزهة، قال وهم ايش؟ قليل، كأبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري. واسمه وكنيته أبو بكر. قال رحمه الله: ومن اختلف في كنيته، من اختلف في كنيته، هذا كثير كثير. قال رحمه الله: ومن كثرت كناه أو نعوته، يعني أحيانا راو واحد له كنيتان، راو واحد له كنيتان. ابن جريج، له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد. ابن جريج رحمه الله عبد الملك ابن عبد العزيز له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد. قال رحمه الله: ومن كثرت كناه أو نعوته، النعوت يعني الأوصاف أو الألقاب، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس. إيش معنى كنيته اسم أبيه؟ يعني أن يكون هو أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق. عندنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، هو أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق، هذا من تابعي التابعين. نعم. قال رحمه الله، أو العكس، أو العكس يعني ما هو العكس هنا؟ أن توافق. أيوة أحسنت، جميل، أن يقال إسحاق ابن أبي إسحاق. قال رحمه الله أو كنيته كنية زوجته، يعني أبو أيوب الأنصاري زوجته أم أيوب، أم أيوب، فالكنية هنا فيها توافق، فيها توافق. نعم. قال رحمه الله ومن نسب إلى غير أبيه، وهذا يوجد، يوجد في الأسانيد أن بعض الرواة ينسب إلى غير أبيه، يعني مثلا عندما نجد المقداد بن الأسود، نعم المقداد بن الأسود هو نسب هنا إلى الأسود الزهري، لماذا؟ لأن الأسود الزهري يتبناه، وإلا فهو المقداد بن عمرو. وأيضا الحافظ الكبير ابن علية، هكذا يقال إسماعيل بن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم، قالوا علية اسم أمه، علية اسم من؟ أمه. ولهذا الشافعي رحمه الله كان لا يقول أنبأنا وأخبرنا حدثنا إسماعيل بن علية، يقول أنبأنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، لأنهم ذكروا أنه كان لا يحب أن ينادى هكذا ابن علية. نعم. قال رحمه الله أو غير ما يسبق للفهم، أو غير ما يسبق للفهم، يعني أبو مسعود البدري رضي الله عنه. قد يظن بعض الناس أن البدري هنا أنه نسبة إلى غزوة بدر، صح ولا لا؟ قد يظن ظان أن أبا مسعود البدري هكذا لقب بالبدري لأن هذه نسبة إلى غزوة بدر، وهذا غير صحيح. هو نزل بدرا ذلك المكان فنسب إلى إلى إلى بدر. نعم. قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، اتفق اسمه واسم أبيه وجده. مثال عندنا أحد الرواة اسمه زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين ابن زيد ابن زيد بن الحسين، لاحظوا هذا الاتفاق العجيب، يعني الاسم واسم الأب متفق مع اسم الجد واسم أب الجد، متفق مع اسم من بعده من فوقه. نعم. أيضا هنا أنبه إلى أن بعض الرواة ينسب إلى جده، ينسب إلى من؟ إلى جده. يعني عندنا مثلا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هو اسمه سلمة ابن عمرو ابن الأكوع. أحمد بن حنبل هو من؟ هو أحمد بن محمد ابن حنبل، لكن هكذا اشتهر تسميته سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وأحمد بن حنبل يسقط عمر في سلمة بن عمرو بن الأكوع، ومحمد في أحمد بن حنبل. نعم. قال الحافظ رحمه الله: أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. عندنا عمران، رجل اسمه عمران القصير، يروي عن عمران. من عمران الأول؟ هو عمران القصير. والثاني، عمران الثاني، هو أبو رجاء. وعمران الثالث هو عمران بن حصين رضي الله عنه الصحابي. إذن هنا اسم الراوي واسم الشيخ وشيخ الشيخ متفق. قال: ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. مثال: البخاري روى عن مسلم وروى عنه الإمام مسلم. الإمام البخاري روى عن الإمام مسلم وروى عنه الإمام مسلم. من الإمام مسلم في الأول ومن الإمام مسلم في الثاني؟ شيخ البخاري اسمه مسلم ابن إبراهيم البصري، غير الإمام مسلم صاحب الصحيح. ولكن الإمام مسلم يروي عن البخاري. أنتم الآن تفهمون ما أريد؟ البخاري هذه من اللطائف فقط. البخاري عندما يقول إن اتفق اسم الشيخ واسم الراوي، البخاري يروي عن شخص اسمه مسلم، وروى عن البخاري شخص اسمه أيضا مسلم. فالذي يروي عن البخاري هو من تلميذ البخاري؟ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح النيسابوري. وأما مسلم الذي هو شيخ البخاري فهو من؟ فهو مسلم بن إبراهيم. أيضا يحيى بن أبي كثير قالوا روى عنه هشام وروى عنه هشام. فشيخه هشام بن عروة، والراوي عنه هشام الدستوائي أو الدستوائي. نعم، هذا من اللطيف فقط حتى يضبط الإنسان من الذي روى عنه فلان ومن الذي رواه. قال الحافظ: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا وضياعا وسككا ومجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. قال: ومعرفة الأسماء المجردة، يعني من المهم أن نعرف الأسماء المجردة، أن نعرف الأسماء المجردة. ما المقصود بالأسماء المجردة؟ يعني فلان الفلاني ابن فلان، هذا اسم مجرد، هذا اسم مجرد. هذا الاسم المجرد هل هو ثقة أو ضعيف؟ هل هذا ثقة أو أنه ضعيف؟ ما هي الكتب التي نرجع إليها في هذا؟ يمكن حتى نعرف الضعيف والثقة أن نراجع كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. هذا كلام ذكرناه عرضا في مرة. عندنا كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، كتاب مهم، بل هو في غاية الأهمية في هذا الباب. لكن هذا الكتاب يخلط الثقات والضعفاء، يخلط الثقات والضعفاء، يعني هناك في ثقات وفي إيش وفي ضعف. وكذلك كتاب البخاري رحمه الله، البخاري كتابه التاريخ الكبير فيه ثقات وفيه ايش وفيه ضعفاء. وهذان الكتابان مهمان لطالب العلم، طالب متخصص بالذات. يعني تاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري فيه أكثر من 13,000 ترجمة، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فيه أكثر من 18,000 ترجمة، يترجم للأشخاص. فلا شك أن هذه ثروة، ثروة كبيرة. ولاحظوا أن تاريخ البخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مرتبة ترتيبا معجميا، الأسماء مرتبة بالترتيب المعجمي، واضح؟ لكن عليكم السلام، لكن هنا تنبيه، أحيانا بعض طلبة العلم عندما يأتي يجد راوي من الرواة يذهب إلى تاريخ البخاري وإلى كتاب أبي حاتم فلا يجد هذا الراوي هناك، فيضرب عن البحث صفحا، يترك البحث. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن الموجود في كتاب البخاري هو إلى زمن من؟ إلى عصر البخاري فقط. يعني الرواة الذين أتوا بعد البخاري وهم كثيرون لا يمكن أن نجدهم في التاريخ الكبير للبخاري. وقل مثل ذلك في الكلام على كتاب الجرح والتعديل لمن؟ لمن؟ لابن أبي حاتم. هناك بعض الكتب فصلت الثقات عن من؟ عن الضعفاء، فتكلمت عن الثقات فقط أو عن الضعفاء فقط. يعني ابن حبان له كتاب اسمه الثقات، وله أيضا كتاب آخر مفرد اسمه المجروحين، كتاب المجروحين. فابن حبان هنا يعني أفرد، نعم أفرد لكل منهما ماذا؟ كتاب، اسم كتاب ابن حبان المجروحون، حبان البستي رحمه الله. نعم طيب، هناك بعض الكتب اعتنت برجال كتاب أو مصنف معين. يعني عندما يأتي الكتب الكمال في أسماء الرجال، تهذيب الكمال إلى آخره، تهذيب الكمال هذا للحافظ المزي كم فيه ترجمة؟ فيه 8,000 ترجمة، 8,000 ترجمة، لكن كلهم رجال الكتب الستة. كلكم تعرفون الكتب الستة، الأمهات الست، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. هذه الأمهات الست لا بد أن يعرفها طالب. فتهذيب الكمال اقتصر الكلام فيه فقط على رجال الكتب الست، وهو أيضا مرتب على حروف المعجم. طيب، والكتب أيضا التي أتت بعد التهذيب اللي هو تذهيب التهذيب للذهبي أو إكمال تهذيب الكمال لابن الملقن أو تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب لابن حجر، كلها وإن كان في زيادات بعضها على كلام المزي رحمه الله، لكن في العموم هي تدور في فلك الكتب الست. طيب، أين كنا؟ كنا نعم، قال: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب. قال هنا معرفة الأسماء ماذا؟ المجردة والمفردة. المفردة هنا عندما ضرب الأمثلة رحمه الله قال في كثير الأمرين، قال وقد جمعها جماعة من الأئمة، قد جمعها جماعة من الأئمة، تتبعوا الأسماء المجردة والأسماء المفردة. يعني مثلا صغدى هكذا أظن يضبط، قال بضم الصاد المهملة وسكون الغين بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، صغدي هكذا. ها هذا الراوي صغدي، نعم هذا اسم مفرد وهو من الضعفاء كما قال الحافظ في النزهة. نعم قال وثقه ابن معين هكذا جاء في جرح التعديل ابن أبي حاتم، صغدي الكوفي وثقه ابن معين. صغدي الكوفي هذا قال ليس هو صغدي ابن سنان، هذا اسمه صغدي ابن عبد الله، راجع عندكم في النسخ. إذن هنا هو عرف بصغدي مفرد لكن لابد أن نميز. نعم ومن ذلك قال سندر بوزن جعفر، قال هو مولى زنباع الجذامي، هكذا يقال سندر. سندر وسبق أن ذكرت لكم غندر، من هو غندر؟ من هو غندر؟ هذا من الرجال الصحيح، محمد بن من؟ ابن من؟ ابن جعفر. وبندار هو من؟ محمد بن بشار. ها تذكروا آر بندار محمد بن بشار، غندر محمد بن جعفر. نعم لكن هنا الكلام على غير الباب الذي ذكره. نعم قال والكنى والألقاب والأنساب هذا كله يهم في هذا الباب، وتقع إلى القبائل والأوطان، قال وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا وضياعا وصفة، يعني يقصد أن هذا كله عندنا معرفة الأنساب، قد ينسب فلان إلى قبيلته، وهذا كان مشتهر جدا في المتقدمين، وقد ينسب فلان إلى وطنه فيقال فلان الواسطي، ها من واسط، وقد ينسب إلى محلة، يعني عندما يقال إبراهيم الحربي هل هو من قبيلة حرب؟ لا هذه محلة قريبة من بغداد أو في أطراف بغداد. نعم إبراهيم الحربي مثلا، البخاري نسبة إلى بخاري. فيقول سواء كانت الأوطان هذه بلادا أو ضياعا، الضياع أراضي متقاربة، أو سككا أزقة أو محلة، ومجاورة إذا جاور بلدا معينا، عليكم السلام ورحمة الله، إذا جاور بلدا معينا يمكن أن هو القرافي من الرواة الله يحفظه، وله مثال يعني خلاص مثال يبدو أنه مثال، القرافي ما أعرف أنه له رواية أي فقط، هو مثال لكن ليس من الرواة، مستوى يكون مثال. قال وإلى الصنائع، يمكن أن ينسب فلان إلى حرفة، يقال فلان الحائك، إيش يعني الحائك؟ مهنته، أو الخياط أو البزاز هكذا. يقول وقد تقع ألقابا، قد تقع النسبة لقبا. قال وأسباب ذلك، يعني أيضا من المهم أن نعرف أسباب ذلك. قال ومعرفة الموالي، ومعرفة الموالي من الأعلى من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. زاد في النزهة قال أو بالإسلام، لأن المولى كلمة مولى ليست فقط الولاء بالإسلام. يعني إيش معنى ولاء بالإسلام؟ فلان أسلم على يد فلان، وفلان من قبيلة كذا، فينسب إليهم، ينسب إليهم بالولاء. نعم. أو أن يكون رقيقا لهم كالبخاري. نعم، يقال الجعفي البخاري هو مولى، هنا الولاء من جهة الإسلام. أو بالرق، أن يكون فلان رقيقا عند فلان أو عند فلان من القبيلة الفلانية فيقال عنه مولى. أو أن يكون ذلك الولاء بالحلف، أن يكون حصل بين القبيلتين حلف فينسب إلى هذا القبيلة أنهم حالفوهم وهكذا. نعم. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، وهذا باب أيضا لطيف ومفيد، أن يعرف أن فلان هو أخ لفلان، أو أن فلانا أخ لفلانة، هو باب لطيف ولا شك. نعم. قال رحمه الله ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب. وهذا الباب صراحة في الحقيقة لا يمكننا أن نتكلم عنه هنا، لأنه باب كبير ألفت فيه كتب مستقلة، أن يعرف الشيخ ما هي آدابه وأن يعرف الطالب ما هي آدابه. والآداب هنا على ثلاثة أنواع: هناك آداب مشتركة بين الشيخ والطالب، بين المحدث والذي يطلب العلم عنده، وهناك آداب يختص بها الشيخ، وهناك آداب يختص بها الطالب، والحافظ ذكر بعضها هنا، وإلا فمراجعة الكتب التي تكلمت في هذا، ومنها كتاب الخطيب البغدادي الجامع بأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع بأخلاق الراوي وآداب السامع، وأيضا كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكتب كثيرة في الحقيقة قبل هذا الباب، كتب كثيرة. ومن الكتب المتأخرة كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله حلية طالب العلم، هو كتاب جليل نفيس نافع، أوصي طلبة العلم بقراءته وتكرار ذلك. حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. قد يسأل بعض الناس يقول ما الفائدة من معرفة الإخوة والأخوات؟ يعني مثلا عندنا رجل اسمه عبد الله بن دينار معروف، وآخر اسمه عمرو بن دينار. قد يظن إنسان أن عبد الله بن دينار هو أخ لعمرو بن دينار، والحق أنهما ليس بأخوين. عبد الله بن دينار ليس أخا لمن؟ لعمر ابن دينار. هذا واضح. أبو العباس السراج ألف كتاب اسمه الإخوة، وأبو المطرف ابن فطيس الأندلسي عليكم السلام ألف أيضا كتابا سماه كتاب الإخوة. نعم، هذا معروف. قال وسن التحمل والأداء، تكلمنا عن سن التحمل والأداء، وصفة الضبط في الكتابة، وصفة كتابة الحديث. يعني إذا كتب عليه أن يكتب مفسرا، أن يكون كلامه مفسرا بكتابته. فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى شكل يشكله، وإذا كان شيء يحتاج إلى نقط ينقطه ويبين. قال وعرضه، يعني يعرف صفة العرض كيف يعرض ويقابل الحديث أو الرواية مع الشيخ أو مع ثقة آخر يقابل معه الرواية التي. قال وسماعه، هناك صفة للسماع، هناك أمور تخل بالسماع، مثل إيش؟ مثل أن يتكلم والمحدث يحدث. وإسماعه كذلك، الإسماع له صفة. نعم. والرحلة فيه، والأصل عندهم أن يبدأ الإنسان بالدراسة، عفوا، أن يبدأ الإنسان بالأخذ عن أهل بلده ثم بعد ذلك يرحل. قال الحافظ بن مزة وأن يكون اعتناؤه بتكثير المسموع أكثر من اعتنائه بتكثير الشيوخ، وهذا مهم، كونه يسمع أكثر ولو من شيخ واحد أولى من كونه يكثر الشيوخ ويسمع من كل واحد منهم حديثا أو حديثين أو ثلاث. أو تصنيفه إما على المسانيد والأبواب أو العلل أو الأطراف. الآن كتب الحديث ليست مرتبة على طريقة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا مثلا المسند الإمام أحمد كيف مرتب؟ في أوله مسند العشر المبشرين بالجنة، يأتي عندنا مسند أبي بكر رضي الله عنه، ثم نجد الإمام أحمد رحمه الله يورد لنا الأحاديث، نعم الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك من؟ عمر، ثم بعد ذلك عثمان، إلى آخر العشر المبشرين بالجنة. إذن الكتاب المسند المرتب على أي أساس؟ على الرواه. وهكذا هو الأصل في المسانيد، اصطلاح العلماء المشهور في المسانيد هو هذا. نعم. قال والأبواب، المقصود بالأبواب الأبواب الفقهية وغير الأبواب الفقهية. وغالب الكتب، كتب السنن، هي على هذا الترتيب، تسمى كتب السنن، هي مرتبة حسب الأبواب الفقهية. يعني يأتي يقول الطهارة، ثم يأتي الكلام على الصلاة، ثم يأتي الكلام على الزكاة، وهكذا. قال والعلل، والعلل بعضهم يرتب بناء على علل الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو الأطراف، نعم، فهو يرتب حسب طرف الحديث، يعني طرف الحديث أول الحديث، أول الحديث، فينظر في الحروف الأولى ويرتب على هذا الأساس. قال رحمه الله تعالى ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، هذا باب مهم، أن نعرف سبب الحديث. هذا مثل معرفتنا سبب نزول الآية. إذن معرفة سبب نزول الآية مفيد جدا في معرفة المعنى الآية، أليس كذلك؟ الآن عندما نعرف سبب نزول الآية، عندما عرفنا سبب نزول قوله تعالى، سبب نزول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهمنا معنى الآية، أن الله تعالى أراد أن يرفع عنهم الحرج الذي ظنوه من كون ذلك من شعائر الجاهلية والتطواف بين إساف ونائل الصنمين، أحدهما كان على الصفا والآخر على المروة، فتحرج المسلمون من ذلك. فالله تعالى يقول لا جناح عليكم في أن تسعوا بينهم. ففهمنا معنى هذه الآية عندما عرفنا سبب النزول. وهنا أيضا في الحديث سبب ورود الحديث باب مفيد. ويقول إن صنف فيه بعض شيوخ القاضي وفي النزهة قال هو أبو حفص العكبري. يقول المحقق هنا يقول واعتباره من شيوخ القاضي أبي يعلى سهو من ابن حجر رحمه الله. يقول هذا ليس من شيوخ القاضي أبي يعلى، هذا كلام المحقق عبد الكريم الفضيلي أو الفضيلي. وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. قال في النزهة عليه توكلت وإليه منيب وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه نبي الرحمة محمد وآله وصحبه وأزواجه وعترته إلى يوم الدين. تم بحمد الله عز وجل وعونه وتوفيقه. طيب هنا نكون قد ختمنا بحمد الله شرح هذا المثل النافع المفيد الجليل الفريد، متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم يوم الثلاثاء يكون استراحة إن شاء الله حتى تحضروا أنفسكم للامتحان. يوم الأحد القادم بعون الله تعالى سيكون الاختبار شرح نخبة الفكر إن شاء الله. مناسب يوم الأحد؟ مناسب يوم الأحد؟ هاي إخواننا لا مجيب؟ مناسب؟ البقية مناسب لهم؟ البقية هل يناسبهم؟ لا أحد؟ طيب إن شاء الله يوم الأحد اختبار بإذن الله تعالى. نعم بعد أسبوع إن شاء الله. طيب بالنسبة للواجب الذي طلبناه ها إخواننا بالنسبة للواجب هل أتيتم به؟ طيب أرسلوه لي الله يبارك فيكم على البريد، عندكم بريد إلكتروني؟ عندكم بريدي الإلكتروني؟ طيب نعطيكم واجبا ثانيا أو كنت أريد أن أعطيكم بعض الروايات الحديث تبحثوا عن في أسانيدها امتحانك. طيب خير ان شاء الله. طيب انا عندكم البريد ارسلوا الي الله يبارك. طيب نراكم على خير وشكر الله لكم. من يوم الثلاثاء لن يكون لنا لقاء هنا، وان شاء الله موعدنا يوم الاحد القادم بعون الله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.